بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الحديث السادس في وجوب التحذير من الشرك ووسائله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. في هذا الحديث بيان فضل التوحيد، وأن من مات على التوحيد دخل الجنة، سواء كان دخوله بغير عذاب أو أن الله عز وجل يحاسبه على ذنوبه وقد يعذبه ثم بعد ذلك يدخل الجنة. فمن مات على التوحيد فهو داخل للجنة بإذن الله عز وجل. وفي الحديث كذلك: ومن لقيه يشرك به دخل النار. ففيه التحذير والتخويف والخشية من الموت على الشرك، أن يخاف الإنسان أن يلقى الله عز وجل وهو مشرك، وإن كان له أعمال صالحة فيخشى عليه إن لقي الله عز وجل مشركا أن يعذبه ويدخله النار. فعلى الإنسان ألا يغتر بنفسه مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الإيمان والمعرفة، عليه أن يخشى الله عز وجل ويتجنب الشرك أكبره وأصغره. ذلك لأن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق، الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق. ذلك أن في الشرك تنقصا للخالق سبحانه وتعالى، وذلك بتسوية المخلوق به في العبادة. في الشرك تسوية المخلوق بالخالق في العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كذلك لكونه يحبط الأعمال، الشرك يحبط جميع الأعمال. قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كذلك لأنه أي الشرك يوجب الخلود في النار، كما جاء في ثلاث آيات، منها قوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. فهو خالد مخلد في النار أبد الأبد. وكذلك لكونه أي الشرك يبيح الدم والمال وسبي النساء والذرية، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. كذلك الشرك يوجب البراءة من أصحابه، البراءة التامة. من أشرك فينبغي على من حوله أن يتبرأوا منه، كما في الآية: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ف فلم يجمع الله عز وجل هذه الأحكام لذنب آخر غير الشرك، ما جمع هذه الأحكام في ذنب غير الشرك لعظم شناعته وشدة قبحه ولسبب قبحه وخطورته والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع التحذير من الشرك ووسائله حتى بعد انتشار الإسلام، وكان يحذر من الشرك في دعوته السرية، ثم بعد ذلك في الجهرية، ثم أنعم الله عليه ففتح عليه فانتشر الإسلام، ومع انتشار الإسلام ما ترك التحذير من الشرك حتى بعد رسوخ الإيمان في القلوب، بل كان عليه الصلاة والسلام يتعاهد أصحابه وأمته بالتنبيه والبيان مرة بعد أخرى حتى قبضه الله عز وجل. ومن ذلك لما كان في الحديبية في آخر السنة السادسة من الهجرة، صلى بالناس ذات يوم بالفجر على إثر مطر أصابهم، ثم حذرهم من نسبة المطر إلى الأنواء، ذلك ليحذرهم من نسبة النعم لغير الله عز وجل. كذلك لما خرج من مكة إلى حنين، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة بعد فتح مكة إلى حنين، مروا على شجرة يقال لها ذات أنوار، يعلق المشركون على هذه الشجرة أسلحتهم يتبركون بها، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعض من أسلموا حديثا ولم يفقهوا الدين بعد، طلبوا منه أن يجعل لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم وبين لهم خطورة هذا الطلب، ولم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداهن ولم يقل طلبتم هذا مرة ثانية، لا أبدا، لم يداهن ولم يسكت تأليفا للقلوب، ولم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان من أجل تأليف القلوب، ولم يقول التحذير من الشرك يفرق الأمة ويجعل الخلاف بينهم، بل ننتظر حتى ننتهي من الجهاد والقتال فنعود إلى أهالينا، ثم بعد ذلك نحذر الناس من القتال كما يروج بعضهم مثل هذه الأمور هذه الأيام. ما فعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، بل بين لهم وهو في الجهاد خطورة هذا الطلب وأنه من الشرك. ولما دخل عليه بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم فرأى في يد أحدهم حلقة من صفر، سأله فأجاب أنه قد لبسها من الواهية واهنة، فقال عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهكذا رفض صلى الله عليه وسلم أن يبايع رجلا جاء مع الجماعة فبايع الجماعة، ولم يبايع هذا الرجل بسبب ماذا؟ بسبب أنه كان يعلق تميمة، كان يعلق تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك. وهكذا نجد لما كانت الصور والقبور من أول أسباب الشرك في بني آدم، كان حريصا صلى الله عليه وسلم على طمس الصور وتسوية القبور، فبعث عليا رضي الله عنه وأمره ألا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه. وهكذا يستمر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن تقع في الشرك إلى آخر لحظات حياته، إذ حذر أمته من اتخاذ قبره مسجدا حتى لا يعبد من دون الله، مع تطاول الأيام ومرور الأزمان وذهاب العلم، فكان مما قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكانت هذه إخوة الإيمان نبذة مختصرة عن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التحذير من الشرك كما ترجم المؤلف حفظه الله، ونبذة مختصرة عن تحذيره كذلك صلى الله عليه وسلم من وسائله وسد طرقها بالوسائل الممكنة وبذله غاية الجهد في سبيل ذلك. فكيف بنا، بل كيف تقر أعين بعض الدعاة في مثل هذه الأزمنة وهم لا يرفعون بالتوحيد رأسا، لا يأمرون الناس بالتوحيد ولا يدعون الناس إليه ولا يتلفتون إلى الشرك الأكبر وهو ينتشر في بلادهم وبين أهاليهم. الشرك الأكبر فضلا عما دونه من الشرك، منشغلين بالعمل السياسي، أشغلوا أنفسهم بالعمل السياسي من أجل الوصول إلى الحكم، أو أشغلوا الناس بفضائل الأعمال في خطبهم من أجل كسب المزيد من الأتباع للتنظيم الحزبي والعياذ بالله. ولكن والحمد لله أهل السنة والجماعة دعوتهم قائمة أولا على دعوة الناس على التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. الحديث السابع إخوة الإيمان: مناهج الدعوة توقيفية. وهذا الموضوع مهم. لماذا؟ بعضهم الآن يدعو إلى الله عن طريق الأناشيد ويسميها الأناشيد الإسلامية، بعضهم يدعو عبر المسرحيات، بعضهم يدعو إلى الله عبر التمثيليات، بعضهم عبر الاحتفالات. كلما حفظ الطلاب شيئا من القرآن أقاموا احتفالا وعلقوا المناطيد ووزعوا الحلويات، يقولون هذا من الدعوة إلى الله. فتوسع الناس في وسائل الدعوة. فهذا العنوان مهم: مناهج الدعوة توقيفية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. اعلموا بارك الله فيكم أن قاعدة الشريعة ألا يعبد إلا الله، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فدليل القاعدة الأولى قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. ودليل القاعدة الثانية هذا الحديث، حديث الباب الذي ترجم له المؤلف: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالقاعدة الأولى أن لا يعبد إلا الله، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. والقاعدة الثانية أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. وهذان هما شرطا قبول العمل: الإخلاص ثم المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولما كانت الدعوة إلى الله من أجل العبادات كما قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا تقرر عندنا أن الدعوة إلى الله من أعظم العبادات، لزم أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحدث فيها ما ليس منها. إذا تقرر عندنا أن العبادة، أن الدعوة إلى الله من أعظم العبادات، فيلزم من ذلك أن يقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحدث فيها ما ليس منها. فالدعوة هي تبليغ دين الله عز وجل، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين، فلا يجوز إحداث منهج جديد في التبليغ، فلا يجوز إحداث منهج جديد في التبليغ. ودليل هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الدعاء إلى اليمن وإلى غيرها ما تركهم إلى اجتهادهم في الدعوة. بعث معاذ رضي الله عنه وعليا من بعده، بعث معاذا إلى اليمن وعليا إلى خيبر، وهو ينبههم ويعلمهم كيف يبلغون، يبلغهم منهج التبليغ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم. هكذا يبين لهم منهج الدعوة. ولكن نجد من الناس من أحدث في الدعوة مناهج مخترعة لم يكن عليها السلف الصالح، كمن يبلغ موضوعا من موضوعات الشريعة بالتمثيل أو بالأناشيد الجماعية الملحنة المطربة. ووجه كونه محدثا أنها طرق لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالح، وإنما أحدث الأناشيد، أحدثها الطرقيون تأثرا منهم بأناشيد النصارى وترانيم اليهود، اقتبسوها من أناشيد النصارى وترانيم اليهود. أما التمثيل دخل على المسلمين كذلك من غيرهم، كما بين ذلك عدد من أهل العلم والباحثين. ومن المناسب هنا إخوة الإيمان أن نشير إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين سئل عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر. سئل رحمه الله عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة، قصد منع المذكورين من ذلك، فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية، وهو بدف بلا صلاصل وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة. فلما فعل هذا تاب منهم جماعة، وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات ويؤدي المفروضات ويجتنب المحرمات، فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه لما يترتب عليه من المصالح، مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟ هذا السؤال وجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بأن فئاما من الناس كانوا سراقا يزنون ويقطعون الطريق ويفعلون ما يفعلون، فجيء بهم إلى شيخ لم يجد وسيلة يدعوهم إلى التوبة إلا أن يقرأ عليهم أناشيد ويدق عليهم الدف وبغناء مغن بكلام مباح وما شابه ذلك، فتاب منهم من تاب. فما حكم عمل هذا الشيخ إذا كان فيه مصلحة؟ يتوب الناس عن طريق الأناشيد ودق الدفوف، يتوب الناس، فما حكم هذا العمل؟ فأجاب الشيخ جوابا طويلا وافيا جزاه الله خيرا، نذكر لكم مضمون الجواب. مضمون الجواب، وإلا هو جواب طويل. جاء في جوابه رحمه الله أن دين الإسلام كامل، فما من خير إلا ودل عليه، ولا شر إلا وحذر منه. ما من خير إلا ودل عليه هذا الدين، وما من شر إلا وحذر منه. وجاء في جوابه أن ما يهدي الله به الضالين ويتوب به على العاصين لا بد أن يكون في الكتاب والسنة. كل ما فيه توبة للعصاة وفيه خير لا بد أن يكون مذكورا في القرآن أو في السنة، وإلا لكان الدين ناقصا، لكان الدين ناقص. كل ما يهدي الناس ويصلح أحوال الناس ويجعلهم يتوبون هو مذكور في الكتاب والسنة، وإلا كان الدين ناقصا. كذلك أن العمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة، أعمال فيها مصالح وفيها مفاسد، يقول أن العمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع يشرع ما غلبت مصلحته ويمنع مما غلبت مفسدته. الشارع يأمر ويشرع ما غلبت مصلحته ويمنع مما غلبت مفسدته، فكل ما يرى الناس فيه مصلحة ولم يشرعه الله فضرره أكبر من نفعه. جزاه الله على هذا الكلام. مرة ثانية يقول كل ما يرى الناس فيه مصلحة ولم يشرعه الله فضرره أكبر من نفعه، ولو كان نفعه أعظم لم يهمله الشارع، لم يهمله الشارع. وقال رحمه الله في جوابه الطريقة التي سلكها الشيخ بدعة. الشيخ لا يداهن، يذكر الطريقة التي سلكها الشيخ بدعة، وأن الحامل له عليها أحد أمور: إما الجهل بالطريقة الشرعية في الدعوة إلى الله، إما الجهل هو الحامل لهذا العمل، وإما العجز عنها، العجز عن الطريقة الشرعية، وإما لغرض فاسد كأكل الأموال بالباطل أو الترأس. فهو إما فعل هذا لجهله أو لعجزه عن الوسائل الشرعية، أو يريد ترأسا ويريد أكل أموال الناس بالباطل وما شابه ذلك. وقال لا يجوز أن يقال إن الطرق الشرعية ليس فيها ما يتوب به الناس. لا يجوز أن يقال الطرق الشرعية ليس فيها ما يتوب به العصاة، فقد تاب من لا يحصيه إلا الله من الكفار والفساق والعصاة بالطرق الشرعية. وقال رحمه الله في جوابه أن السماع الذي أثنى الله عليه والذي كان يجتمع عليه أهل الخير في القرون المفضلة هو سماع القرآن الكريم. هذا هو السماع في الإسلام، هو سماع القرآن الكريم. وقال حدث سماع القصائد والأبيات بعد ذلك، وأنكره الأئمة كالشافعي وأحمد. فبين أن مثل هذه التي يسمونها بسماعيات أو قصائد أو أبيات أو أناشيد، يقول هذا حدث بعد القرون المفضلة وأنكره الأئمة كالشافعي وأحمد. ثم قرر رحمه الله بأنه لا يقول أحد من المسلمين بجواز سماع القصائد والأبيات على أنها طريق موصل إلى الله، لا يقول به أحد من المسلمين. هذا ملخص مضمون الفتوى، وهي فتوى عظيمة النفع مليئة بالتأصيل السلفي وحشد الأدلة والنقل عن سلف الأمة، ولولا طولها لنقلتها بتمامها. فجزى الله شيخ الإسلام على النصح والبيان. ثم نقول ليس من المناهج المبتدعة أو المنهي عنها استغلال الوسائل المباحة. الوسائل تختلف عن المناهج، ما أنكرناه آنفا مناهج مبتكرة محدثة، ومناهج الدعوة إلى الله توقيفية، تبقى الوسائل. ينبغي أن نفرق بين هذا وهذا، فنقول ليس من المناهج المنهي عنها استغلال الوسائل المباحة لتبليغ دين الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ماذا؟ كنشر العلم بالكتابة، أو التسجيل الصوتي، أو استعمال مكبرات الصوت، أو استعمال البث المباشر المرئي والمسموع، أو استعمال شبكة الإنترنت، هذه من الوسائل المباحة في الدعوة، أو استعمال الصحف اليومية أو الأسبوعية أو غيرها. فهذه ليست مناهج مخترعة تضاهي الطريق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما هي وسائل، إنما هي وسائل تساهم في نشر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، بخلاف الطرق والمناهج المشار إليها في الفقرة السابقة، والفرق بينهما شاسع وكبير. ننتقل إلى الحديث الثامن، وهو في التحذير من الفرق الهالكة وبيان حقيقة الجماعة الناجية المنصورة. فعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة. حرك الكلمات عندك. ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. رواه أبو داود. وقال شيخ الإسلام في المسائل: هو حديث صحيح مشهور، وصححه الشاطبي في الاعتصام، وقال ابن حجر في تخريج الكشاف: إسناده حسن. وفي رواية للترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفيها ضعف. الاختلاف والافتراق في الدين إخوة الإيمان سنة من سنن الله عز وجل الكونية في عباده. قال عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقال عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كان الناس جميعا على الحق وعلى التوحيد، لا يعبدون إلا الله، لا يشركون بالله شيئا. ثم بعد ذلك اختلفوا، فبعث الله النبيين بعد اختلاف الناس لدعوتهم إلى الله عز وجل وحده. وإذا كان الاختلاف الديني واقعا في الأمم بشكل عام وبين أهل الكتاب بشكل خاص، فقد حذرنا الله عز وجل في كتابه أن نقع فيما وقعوا فيه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. متى حدث الاختلاف؟ بعد أن جاءهم العلم. قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وأمر ربنا عز وجل أن لا نفترق في الدين، أن نقيم الدين ولا نفترق فيه. فقال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. بماذا التوصية؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإذا كان الاختلاف الكثير قد وقع في أهل الكتاب، فإن الله عز وجل شهد لفرقة من اليهود وفرقة من النصارى بأنها بقيت على الحق مستمسكة به. قال عز وجل في اليهود: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. منهم أمة مقتصدة، هذا في اليهود. وقال في النصارى: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. طبعا هذه الخيرية فيهم لا تنفعهم بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمنوا به، بل إذا آمنوا به صلى الله عليه وسلم فإنهم يؤتون أجورهم مرتين، أما إذا لم يؤمنوا فلا تنفعهم ذلك ما هو معروف. وإذا كان الاختلاف الكثير في الدين قد وقع في أهل الكتاب، ولكن هذه الأمة أشبه الأمم بهم، هذه الأمة أشبه الأمم وأتبعها لهم، كذلك سيقع فيها الاختلاف في الدين كما وقع فيهم. وقد جاءت جملة من الأحاديث وهي تبين وتؤكد اتباع هذه الأمة لسنن اليهود والنصارى، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن. ولما كانت جملة من الأحاديث الصريحة تصرح بحصول الافتراق في هذه الأمة افتراقا كثيرا، إلى أن يصل ببعض الناس أن يخرجوا من الإسلام والعياذ بالله، ويلتحق بالكفار من تلك الأحاديث، مثلا حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وضع في أمة السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة، هنا الشاهد، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، إلى آخر الحديث. ومنها من هذه الأحاديث حديث الباب الذي ينص على وقوع الاختلاف في هذه الأمة اختلافا يتجاوز اختلاف اليهود والنصارى في عدد الفرق. هذا الحديث لم ينفرد به معاوية رضي الله عنه وأرضاه، بل جاء عن جماعة من الصحابة. لم يروي معاوية هذا الحديث، بل جاء في معناه عن عوف بن مالك كذلك في نفس المعنى، كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وآخرون في هذا المعنى. بعضهم طعن في مثل هذه الأحاديث كونها تتعارض مع أحاديث أخرى واردة في بيان فضل هذه الأمة، وأنها خير الأمم، وأن هذه الأمة أكثر أهل الجنة، فكيف يمكن بها أن تفترق وتكون كلها في النار إلا فرقة واحدة؟ فأمثال هذا الحديث يتعارض مع أحاديث كثيرة في بيان فضل هذه الأمة، لذلك ينبغي أن يجاب على هذه الشبهة، فنقول لا تعارض بين هذه الأحاديث الثابتة بمجموعها مع الأحاديث الواردة في فضيلة هذه الأمة، وأن عددها في الجنة يفوق عدد غيرها من الأمم، لأن كثرة الفرق لا يلزم من كثرتهم كثرة تفوق الناجين المستقيمين على السنة. يعني كثرة عدد الفرق لا يلزم من هذا أن يكون عددهم أكثر من عدد الناجين المتمسكين الداخلين إلى الجنة، بل ربنا عز وجل ربما يغفر لبعض من ضل ما دام في دائرة التوحيد، ما دام في دائرة التوحيد فربنا عز وجل ربما يتجاوز عن الضال ما دام في دائرة التوحيد بمحض فضله جل وعلا، أو بتفضله عليه أن ينال شفاعة من يأذن له بالشفاعة أو بغير ذلك. وقد يقال جوابا إن كونهم أكثر أهل الجنة، كون هذه الأمة أكثر أهل الجنة هو باعتبار عاقبة الأمر، ربما يدخل من هذه الأمة من يدخل النار ثم بعد ذلك يدخلون الجنة، فيكون المجموع في النهاية هذه الأمة أكثر أهل الجنة، لذلك قد يقال إن كونهم أكثر أهل الجنة هو باعتبار ماذا؟ عاقبة الأمر بعد التمحيص في النار وخروج من يخرج منها ممن لقي الله على غير الشرك الأكبر، إذ أن أحاديث الافتراق لم تقل إن 72 فرقة من المخلدين في النار، لم يأتي هذا البيان في تلك الأحاديث أن هذه الأمة ستفترق إلى 72 فرقة، لم يذكر في هذه الأحاديث أنهم مخلدون أبد الآباد في النار، لا، وإنما قررت أنهم يستحقون دخول النار بسبب ضلالهم وانحرافهم عن السنة، والحكم باستحقاق النار غير الحكم بالخلود الأبدي فيها، كما أن أصحاب الكبائر الشهوانية متوعدون بالنار لكن لا على سبيل التأبيد. أهل الكبائر نعم متوعدون في النار ولكن ليس على سبيل التأبيد كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فلا حجة لمن طعن في هذه الأحاديث بدعوى معارضتها لأحاديث فضائل هذه الأمة. ترجم المؤلف في العنوان وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة، لذا سنذكر مختصرا في الدقائق القليلة الباقية مختصرا لعقيدة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. سنقول عقيدة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة تقوم على اتباع الكتاب والسنة واتباع آثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فيؤمنون بربوبية الله بأنه الخالق المالك المتصرف المدبر للأمر لا يشاركه في ذلك غيره، ويؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمرون نصوص الصفات على ظاهرها التي تدل عليها معانيها دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ويؤمنون بألوهية الله فلا يشركون معه أحدا في العبادة، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وينهون عن البدع والمحدثات في الدين سواء كانت تلك المحدثات قولية أو عملية ظاهرة أو باطنة، ويؤمنون بأن الله فوق عرشه بائن من خلقه، وأنه جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء، ويؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، ويؤمنون بالميزان وبالحوض والصراط وبعذاب القبر ونعيمه وبالشفاعة لأهل الكبائر وبخروج المسيح الدجال ونزول عيسى ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله يتفاضلون فيه، وأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، وأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وأن أفضل الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون السمع والطاعة للأئمة أبرارا كانوا أم فجارا، ويرون الحج والجهاد والجمعة والجماعة معهم، ومن خرج على الإمام فقد شق العصا وخالف الآثار، ومن لقي الله مصرا على كبيرة فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وأن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان، إلى غير ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة وقرره أئمة السلف في كتب السنة. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على هذه العقيدة الصحيحة المستنبطة من الكتاب والسنة، وأن نتمسك بها خير التمسك، وأن نثبت عليها، وأن يعيننا على الدعوة إليها، وأن نصبر على الأذى وأن نصبر على الأذى، وأن يرزقنا العافية، وأن يحصننا ويبعد عنا وعن دعوتنا الأشرار وكيد الأعداء، وأن يميتنا عز وجل على هذه العقيدة، وأن يحشرنا مع أهلها يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله.